الكلمات الباطلة ومستخدم سره يجير الانقلابات وقتل رجال الامر الاولى من الارهاب العادل كما عمل الجماعات المسلحة في بعض الاخبار التي تقول وتزيد باسم الجهاد والدعوة الى توحيد الحاكمية زعموا وتقتل هذا وتأخذ مال هذا وتغير الاسر والدول وتنسف المصالح والمنشآت وتغتال رجال الدولة والمهاد يلي الامر ظلما وعدوانا وتجد من ادعياء العلم الذين سموهم دعاة ومشايخ صحوة من مفكرين اسلاميين تجد منهم من يؤيد ويبرر ويرجع تلك الجرائم المريئة الى تفسير الولاد والعلماء بل قد يصدرون الفتاوي في اباحة دماء الحكام واتباعهم فلم يسلم من شرهم احد من الناس في اوطانهم الا من كان متقيدا بصفه التنظيم الحزبي الحركي وهو اكبر فمن عالم سلفي عاقل ناصح ابن ادم حذره من هذه السنه المهلكه والمناهج المفسده فلم يقبلوا نصحه بل وقعوا في علمه وقاموا بحقه عميم مداهم لا يعرف الواقع ولا يحمل هم الاسلام ولا يلتف حول الشباب ولا يتفهم القضاء والأمة إلى آخر ما ورد في قاموس الجماعات الحركية في باب سب علماء السنة والتوحيد وإبعاد الشباب عنهم وربطهم بنموذج الجماعة وقياداتها وأما ما أورده في باب تهميس دعوة الإمام الجد بمحمد بن عبد الوهاب لتحل محلها الدعوات الحزبية الحركية الرافضة إلى بلاد الحرمين فشيء عجيب غريب والله لو علمت بما عندهم في هذا الباب لفزعت وذهلت ولا تعجل فهذه ثمراتهم ومن دمارهم فأيهمهم ألا يوجد في بلادنا من شباب من يطعن في علمائنا ثم يقتل رموز الجماعات الحركية المحجبة ويصف قادتها بالشهداء والمنظرين والمصلحين والمجددين والمجاهدين فإذا ما بين له علماؤنا ما عندهم من بدع وشركيات وخرافات صوفية وضلالات وجهالات قال أنتم تحسدونهم ويملى عليكم ذكرة وأصيلا ألا يوجد من شبابنا من يفكر بلادنا ويتقرب إلى الله بالتفجير فيها فبمن تأثر ومن تبيته في ذلك أهل ابن باز والألباني وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء لا وألف لا وإنما تأثر أولئك الشباب بكتب من يسمون بالمذكرين الإسلاميين من سار على طريقهم بالطيرة والتهريج من الدعاة الحركيين من بني جلدتنا ومن أردت برهان على سعيد أولئك في تهريج دعوتنا السلفية اختبر بعض شبابنا اختبرهم في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والجماعات الوافدة حركية وصوفية وتكفيرية مثل التحيد الحاكمية وانظر لمن ولائهم وعمن يدافعون واسأل عمن يتلقف شبابنا إلى خرج من بلادنا وإلى مراكز من يستجيبون وفي مساجد من يعتكفون وفي معسكرات من على التكفير والتفجير يتجردون وعلى منهج من إذا خرجوا بالدعوة أياما معدودات يسيرون ولمن على الجهاد لتحرير الحرمين يبايعون زعموا من الذي غرر بشبابنا منذ حرب الخليج ونكرهم من العلماء بعد فضل بلاد الذي عثيمين ومن معهما من هيئه كبار العلماء بجواز الاستعانه حتى زعم رفقا وزيرا انه لا توجد عندنا مرجعيه علميه موثوقه الله اكبر اذا كان ابن باز وابن عثيمين وهيئه كبار العلماء غير موثوق بهم ومن الذي يوثق به الى اخر ما جلست ايدي الحزبيين اني استعجب شبابنا ثم يزعمون بعد ذلك يزعمون ان سبب التفجير بعد العلماء عن الشباب وان العلماء في ابراج عاديه وانهم لا يسمعون للشباب

يستخدمهم العناصر كما ولدت يا وتنكد مع العلماء وامن الغوغاء في الغرام كان معاشيتهم وينبغي ان يكرم اهل عن ذلك. الا تعلم ان دار الاسلام تحول الى امر المعروف والنهي عن المنكر بنصر المسلمين وبيان الحق للخلق ومن يفعل تدعون فلا تدعو شيخه من لم يعرف الثانيه فاحذروهم بارك الله فيكم ولا تفتحوا الباب للعلمانيين والجهال واحذروا ان يعجبوا تماما من قبلكم فان العلمانيين يدركون بصحيح الطالب واعلموا ان الامام احمد رحمه الله يقول الى ما يذكرون ثم عامل ومتحدث هذا قال الناصحون ان تعدى على العلماء بالقلب بالسلام الله يحفظه بقلبه من تعاين بعض الظاهرين بكلماء عقل على وعيد الضاليه يعملوا ان ذلك من باب البراءه والنقل ان تصلح اي قائله نحن ننتظر منك اذا النصيحه والنقل بفقهاء الواقع ودعاه الكليه حتى نعلم ان ذاك منك حقيقه للعلماء لا صحيحه. وزعم بعضهم ان تقتدر بقران الشورى ليس هذا بشيء فان الشورى عندنا لها رجل ان يرشها ومرتبه من اهل العلم والفقه والمشوره فليعلم ان ولي الامر له ان يفعل الامر احيانا غير مجرورا لا يجب عليه ان يساوي في كل امر وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه عام الفتح ولم يقبل احدا في مكه حتى يرجع كفار قريش ولم يحرصوا احدا الى ذلك السلام عليكم. وإذا شاهدت من أمن حلالكم وقضي المشورة من الغال مطلقة في غيرها. وفي غزوة بدر فشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر في إشارات مباشرة بقلبهم. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته. لما عزم هذا الرجل على قتال المشركين استشار أعيار